السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة هود، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. الآيات مطلعها قول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بحججنا الدالة على وحدانيتنا وعلى قدرتنا، وكذلك بحججنا الدالة على أننا أرسلنا موسى عليه السلام إلى قومه. وقوله بآياتنا، موسى عليه السلام أرسل بعدة آيات إلى فرعون، لكن أعظمها العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وتلك التي بعد ضرب بها موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، إلى غير ذلك. والآية الثانية التي أيد بها موسى عليه السلام: اليد التي يدخلها في جيبه وهو فتحة الصدر فتخرج بيضاء من غير سوء، فتلك آية أخرى. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة. السلطان الحجة، مبين مظهر موضح، أي مظهر لأنه رسول من عند الله. وقيل مبين بمعنى بائن، أي وسلطان واضح جلي ظاهر بائن. قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. زعم بعض أهل اللغة أو بعض أهل التفسير أن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن كسرى عالم على كل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر عالم لكل من حكم الروم من الجبابرة، وتبع لكل من حكم اليمن، والنجاشي لكل من حكم الحبشة، وبطليموس عالم لكل من حكم الهند من الجبابرة. كذا قال بعض أهل العلم، كذا قال بعض أهل العلم. والتحرير والله أعلم أن فرعون هنا هو حاكم مصر الذي كان في زمن النبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وعلى أي حال، المؤدى واحد. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. الملأ هم سادات القوم وأشراف القوم وأصحاب المناصب والوجاهات وأصحاب الأموال والثروات في البلاد. فالملأ هم السادة وعلية القوم والأثرياء منهم. والملأ في الغالب يكونون أهل ظلم وأهل كفر إلا من رحم الله. قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ولماذا أرسل موسى إلى فرعون وملئه؟ أرسل لأمرين: الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يرسل فرعون بني إسرائيل مع موسى كي يخرج بهم من أرض مصر، وهذا قوله: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أن أرسل معي بني إسرائيل. ففرعون كان قد علا وتجبر وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال أيضا عن نفسه إنه رب العالمين. كان فرعون يدعي الربوبية: أنا ربكم الأعلى، ويدعي الإلهية أيضا فيقول: ما علمت لكم من إله غيري. وفي ذات الوقت كان يذبح الإسرائيليين ويستحيي نساءهم، يبقي النسوة أحياء للخدمة والامتهان. فموسى ذهب إليه للأمرين: لأمره بعبادة الله وحده لا شريك له، والثاني لأمره بأن يرسل معه بني إسرائيل ويوقف العذاب الذي يفعله بهم. إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون، لم يتبع الملأ، اتبعوا أمر فرعون. فرعون واقف ثابت على موقفه من قوله: أنا ربكم الأعلى، والملأ اتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد، أي بسديد ولا موفق، لم يكن سديدا ولا موفقا. قصته مع موسى مبسوطة في مواطن أخرى من كتاب الله، بل في عدة مواطن. فكان المآل أن كذب بموسى عليه السلام، وكذب بهارون، وكذب قبل بوحدانية الله سبحانه وربوبيته. فآل به الأمر إلى ما آل إليه، من أنه قد أهلكه الله بالغرق على ما فصل في سورة أخرى. وهنا إيجاز، قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، أي هو إمام ضلالة ومتقدم على قومه يوم القيامة، يقودهم. يقودهم إلى ماذا؟ يقودهم إلى النار. يقودهم إلى النار. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الورود هنا بمعنى الدخول، وإلا الورود تتعدد معانيه. الورود تتعدد معانيه، فقد يكون الورود الوصول إلى الشيء دون الدخول فيه. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورد ماء مدين، أي وصل إلى ماء مدين، لم يرد أنه دخل في الماء. الورود إلى الشيء له عدة معان، ويفهم معناه من السياق الذي ورد فيه. أمن هنا قد ينفصل النزاع في قول الله تبارك وتعالى في فهم قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقوله إن منكم إلا واردها لا تعني أنهم يدخلون النار، فقد قال الله تعالى في شأن أهل الإيمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمس النار من فعل كذا وكذا. لذا قال الجمهور من المفسرين في قوله سبحانه: إن منكم إلا واردها، الورود المرور على الصراط، ليس الدخول والولوج فيها. أما فرعون هنا أوردهم النار، أدخلهم النار، وبئس الورد المورود، المدخل المدخول. وبئس الورد المورود، بئس المدخل المدخول. ينتبه لأمر أنه لا ينبغي أبدا أن نكون تبعا لأهل الإجرام أيا كان شأنهم، فإن الأتباع يتبرؤون من المتبوعين، الأتباع يتبرؤون من المتبوعين يوم القيامة. قال تعالى: وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخول. كل قوم لهم إمام يقودهم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقدم معاذ بن جبل العلماء يوم القيامة رمية بحجر. وفي حديث لكن في سنده مقال: امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، فكل فئة لها كبير يقودها إلى مأتاها وإلى مدخلها. أهل الصلاح لهم قادة يقودونهم إلى الجنان، وأهل الشر لهم أئمة يقودونهم إلى النار والعياذ بالله. قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، المدخل المدخول. وأتبعوا في هذه لعنة، أي بعد موتهم لعنهم الله والملائكة تلعنهم والناس يلعنونهم، كما قال تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هم من المقبوحين. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الرفد العطية والإكرام. من هنا قريش كانوا يقسمون أعمال الحج أقساما، فكان منهم من كانت له الرفادة، والرفادة هي إكرام الحجيج. الرفادة هي إكرام الحجيج. فالرفد المرفود العطية المعطاة والهدية المهداة والجزاء المجازى. قال: ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس المكافأة التي أخذوها، بئست المكافأة التي أخذوها والعطية التي أعطوها. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال تعالى: واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. إذا كان هذا هو شأن أهل الكفر الذين اتبعوا فرعون، يقدمهم فرعون إلى جهنم والعياذ بالله، فلا يليق بمسلم أبدا ولا يجوز له ولا يحل له أن يتعزز بالفراعنة ولا أن يفتخر بهم، هم حصب جهنم والعياذ بالله، وهم من المقبوحين، هم من المقبوحين والعياذ بالله، فقد أتبعوا لعنة. لكن للأسف نرى أهل الجهل والغباء يفتخرون بالفراعنة ويفتخرون بحضارة مصر، ولن تغني عنهم حضارة مصر من الله شيئا، ولن يغني عنهم الفراعنة من الله شيئا. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. الذي يحب الفراعنة يحب فرعون ويتعزز به هو معه والعياذ بالله، المرء مع من أحب. فانتبهوا يا أهل الإسلام. ثم نوادي أطلقت على نفسها نادي الفراعين، وبئس ما صنعوا، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويغيروا هذا الاسم. لكن لا جرم فقد تجاوزوا الحدود وأطلقوا على أنفسهم الشياطين الحمر، وبئس وتعس هذا الاسم وذاك، عياذا بالله من هذا الزير وهذا العمى، عمى البصيرة اتقوا الله يا أهل الإسلام. أيضا نبتت نابتة سوء الآن تتعزز بالفراعنة، ويقولون نحن لسنا بعرب، نحن فراعنة. وليعلموا أن الفراعنة يوم القيامة أو فرعون ومن معه من المقبوحين كما قال الله سبحانه وتعالى. وإن كان ثم تفاضل فالمفاضلة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمفاضلة ليست بأن شخصا كافرا حاكم مصر وسعى في الأرض بالفساد، إنما المفاضلة بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك الذي أخبرناك به في هذه القصة، في هذه السورة المباركة، سواء قصة لوط، سواء قصة ثمود، سواء قصة شعيب، سواء قصة عاد، إلى غير ذلك من القصص المذكورة يا رسول الله. ذلك من أنباء القرى، من أخبار هذه القرى الظالمة التي بلغت مبالغ عظيمة في الدنيا، نقص عليك. فقوله ذلك عائد على كل الأخبار التي تقدمت في هذه السورة المباركة في شأن هذه الأمم البائدة. وكذلك في آخر هذه السورة سترون قول الله تبارك وتعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي جاءك في هذه السورة الحق. فقوله هنا وأتبعوا في هذه، أو قوله ذلك من أنباء القرى، إشارة إلى كل القرى الظالمة التي أبادها الله وأفناها. وقوله القرى لا يعني الاصطلاح الحادث الذي هو القرية تطلق على البلدة الصغيرة والمدينة على البلدة الكبيرة، إنما القرى ما استقر من البنيان، خلافا للرحل الذين يرحلون حيث المرعى. ذلك من أنباء القرى، ولذلك مكة يطلق عليها أم القرى، والنبي يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يعني المدينة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، منها قصور فارهة لكنها فارغة من السكان لا يسكنها أحد، قصور فارهة لم يعد يسكنها أحد، وقد خوت على عروشها، أي سقطت السقوف على الجدران بعد أن مالت الجدران. منها قائم للدلالة على ساكنيها السابقين الذين أبادهم الله وأفناهم. فكثيرا ما تترك للظالمين آثار حتى يتذكرهم الآخرون، كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وبئر معطلة وقصر مشيد، كما قال: وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكما قال الله في شأن قبيلة ثمود وقوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، فتترك آثار لأهل الظلم حتى يتذكرها من بعدهم. قال تعالى: منها قائم على حاله لكن فارغ من السكان، وحصيد مباد مدمر تماما، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم، ربنا لا يظلم أحدا، ربنا ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن ظلموا أنفسهم بكفرهم وتجبرهم على العباد وإيذائهم للعباد. ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. ثم قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم، أي مؤلم موجع شديد، إن أخذه أليم شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فثمة رواية في سندها بعض المقال، وإن كان المعنى يصح: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، وتلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكذلك إذا أخذ ربك إذا أخذ القرى، انتقام ربك إذا انتقم من القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لدلالة وعظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، هو المستفيد من ذلك. ذلك يوم مجموع له الناس، ولذلك أطلق على يوم القيامة يوم الجمع. لماذا أطلق عليه يوم الجمع؟ لأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل الأموات وكل الخلائق، كل الأموات وكل الخلائق تجمع منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجمع في صعيد واحد. فتخيل كيف الوضع، الخلق كلهم في صعيد واحد وكلهم ساكنون لا يتكلمون، الداعي يسمعهم جميعا، تكلم دعا الداعي كل يسمع، وينفذهم البصر يراهم الرأي، سبحان الله العظيم. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، أي يوم القيامة، حتى الوحوش كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. مشهود، تقول هذا حدث مشهود. من ثم قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد ومشهود، قال بعض العلماء: الشاهد الله، والمشهود الخلق. وقال آخرون: الشاهد الجمعة، عفوا، الشاهد المصلون، والمشهود الجمعة. وقال آخرون: الحج والحجيج. أقوال متعددة، وهنا نص على أن يوم القيامة يوم مجموع له الناس ويوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، يترك الناس ها هنا وها هنا وهم مؤجلون إلى أجل، فاعقلوا يا أهل الإسلام، ما نؤخره إلا لأجل معدود. وهذا سواء كان وهل معني به هنا يوم القيامة بلا شك، لكن أيضا أجال الناس معدودة وأجال الأمم معدودة، الأنفاس معدودة، كتب لك أن تتنفس عددا من الأنفاس لن تزيد عنها نفسا واحدا. ذلك قد يستغرب شخص فيقول: لماذا أهل الكفر متسلطون على أهل الإسلام والله لا ينتقم منهم مع دعاء الداعين ورجاء الراجين؟ فجوابه أن الله قال: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: ولولا كلمة سبقت من ربك أن يعذبهم في وقت معين لكان لزاما. والمعنى فيه تقديم وتأخير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب نازلا عليهم في الحال. لكن ربنا أعطى كل أمة أجلا وكتبه وسطره. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي، أي هذا اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي لا تتكلم نفس إلا بإذن ربها، الكل يسكتون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ممنوع الكلام إلا بإذن الله. فأما الذين فمنهم شقي وسعيد، جعلنا الله إياكم من السعداء. فمنهم شقي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه، نعوذ بالله من هؤلاء. ومنهم السعيد الذي كتبت له السعادة أيضا في بطن أمه، صاحبته السعادة إلى يوم القيامة ولم يتخلف عنه ما كتبه الله له. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وهو الهواء الخارج من الأنف كما يخرج في آخر نهيق الحمار، وشهيق الهواء الداخل، فالشهيق زائد والزفير زائد، أصوات عالية، لهم فيها زفير وشهيق، عياذا بالله. ولا تقل كالحمير بل أشد من الحمير، هذه أصوات أهل النار، لهم فيها زفير هو الصوت صوت الهواء الخارج في آخر خروجه من الحمار يتبعه نهيق، والشهيق الهواء الداخل. فدل هذا على ارتفاع صوت الشهيق وصوت الزفير. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ما وجه الاستثناء في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ من العلماء من قال: هذا المعني به أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم، أهل التوحيد الذين ثقلت معهم أيضا السيئات وغلبت الحسنات، يدخلون النار يعذبون فيها إلى ما شاء الله بقدر ذنوبهم إذا لم يغفر الله لهم، ثم يخرجون بعد ذلك من النار، كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينادي منادي يوم القيامة، أو يقول ينادي منادي: أخرج من النار من يقول الله يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فهم يخرجون من النار، أعني عصاة الموحدين، ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا هو شأنهم، هذا شأنهم. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والذين ذهبوا إلى أن هذه النار أعم من أن تكون نار الموحدين قالوا إن قوله إلا ما شاء ربك بين ربنا في مواطن أخر أنه شاء ألا يخرج منها، يعني الكفار، بين في مواطن أخر أنه شاء ألا يخرج منها، كما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كما قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل النار خلود فلا موت، أهل الجنة خلود فلا موت. حينئذ فهذا يوم الحسرة، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا وللآيات مزيد تفصيل. إلى صلاتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.